نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. سؤال الهاتف. إيه نعم يا شيخ، تستفسر عن صحة حديث الجنة تحت أقدام الأمهات، هل هو وارد؟ هو وارد، لكن لا يحضرني الآن ما منزلته، هل هو صحيح أو ضعيف أو حسن. نعم. إنه وارد، ولا شك أن طاعة الوالدين من أفضل الأعمال، لأنه من برهما، وبر الوالدين من أوجب الواجبات، حتى إن الله سبحانه وتعالى جعله بعد حقه وحق رسوله. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال الله تبارك وتعالى: أن اشكر لي ولوالديك. وقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وحرم تبارك وتعالى عقوق الأمهات، بل إن الله عز وجل أمر الولد أن يصاحب والديه بالمعروف ولو كانا كافرين ولو كانا يأمرانه بالكفر. فقال جل وعلا: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. فعلينا جميعا أن نبر آباءنا وأمهاتنا، سواء كانوا أحياء أم أمواتا. بر الوالدين بأبعد الموت، الاستغفار لهما والدعاء لهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا صلة لك بها إلا بهما. ومن جزاء البار بوالديه أن الله تعالى يوفق أولاده من بنين وبنات أن يبروه. نعم. أحسن الله إليكم وشكرا للأخت السائلة. جزاكم الله خير. وأنتم كذلك.